أنا ما أعرف تفسير الشيء. إعلام. الإنسان يتزوج ويمكث شهور حتى بعدين يفكر في الأطباء، يمشي يحاول يحفظ الحافظ الشرعي. لكن في كثير من الحالات، ما أقول كل الحالات، سبحان الله، يبتلى الإنسان بفاحشة إذا بها على طول حلم. مسائل كثيرة، ولا شوفوا حالات الإجهاض والحمل غير الشرعي والولادة غير الشرعية، شكل الجسم. على كل مجرد يعني ملاحظ، لكن هذا لا يمنع ان الانسان قد يتزوج وينشئ من اول لحظه، ليس بالامر المستحيل. نرجع الى موضوعنا، الشيء يكون مخلوقا لله رب العالمين ويكون فعلا لك حقيقه، ينسب اليك حقيقه لا مجال. زي ما قال ده ولدك في الشهاده يكتب فلان يدي فلان، اذا بيقول دي نسبه مجازيه يا جماعه، بعد يقول دي نسبه مجازيه ولا نسبه حقيقيه؟ نسبه حقيقيه. ففعلك فعل حقيقي لك وهو مع ذلك مخلوق لله. ثم قال الشيخ: ولا يكون مكون الا بتكوينه، والتكوين لا يكون الا حسنا جميلا. يريد ان يفرق بين الفعل والمفعول. التكوين هو فعله، والمكون هو المفعول. والله يوصف بما يكون فعلا له، اما مفعوله مخلوقه البائن فليس صفة له. بمثال يتضح. قال البخاري: وقال اهل العلم ميز الله فعله عن مفعوله، مثل ذكر في كتاب خلق فعل العباد، كما قال: خلق السماوات والارض. قال: فالسماوات والارض مفعوله، ليست وصفا فإن بالله. والخلق هو فعله الموصوف. فهمنا كده يا جماعة؟ فعله هو التخليق، والمخلوق المكون ليس وصفا لله. وبالتالي الشر في المخلوقات البائن المنفصل، أما نفس فعله فخير محض. ولهذا لاحظ قال: والتكوين لا يكون الا حسنا جميلا. حتى لو سالت وقلت: ابليس اي خير في خلقه؟ قد ينشا هذا السؤال. الجواب: ابليس هل هو وصف لله ولا هو مخلوق لله؟ هل هو وصف لله؟ مخلوق لله. طيب، خلق الله لابليس فعل تترتب عليه حكم عظيمة لا يحصيها إلا الرب جل وعلا. من هذه الحكم يظهر لك سعة قدرة الله جل وعلا يخلق الأمور المتضاربة من خير وشر، من قوة وضعف، من غنى وفقر، ويكون من ذلك الغضب والرضا والرحمة والعقاب والعذاب. ولهذا تظهر لك معاني صفات الرب جل وعلا من غضب ورحمة، يغضب ويرضى، يفرح ويضحك ويغضب وينتقم ويعاقب وينعم ويثيب. تظهر حكم يذنب هذا فيرجى أن يتوب، فيتوب إلى الله فتكون التوبة محبوبة لله. كانت بعد ذنب أزاغ به الشيطان ذلك الله. إذن فخلقه لا عاد لحكمة يعلمها الرب جل وعلا، وقد أظهر لنا بعض تلك الحكم. إذن ليس هنالك فعل للرب جل وعلا يكون الشر، ولهذا قال: الخير بيديك والشر ليس إليك. فأفعاله كلها خيرا، والمفعولات المخلوقة منها الخير ومنها الشر، ومع ذلك قال العلماء: والشر ليس متمحضا فيه. الشر ليس متمحضا فيه، بمعنى أنك قد تنظر إليها باعتبار